لهذه الآيات في صدر هذه السورة. اقرأ في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية، واقرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. واقرأ: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تجد حديث أصناف هذه الأصناف الثلاثة، ثم يذكر الله في آيات كثيرة يجعلهم صنفين: مؤمنين وكافرين. فالمنافقون يندرجون، يذكر الله، يجعل الله، يأخبر الله عن الناس لأنهم فريقان، فالمنافقون يدخلون في حزب الشيطان الكافرين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعلهم طائفتين. فالكفار المنافقون يندرجون في اسم الكافرين. في كثير من آيات يجعلهم صنفين: ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين. المنافقون كفار، لكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فلهذا اختصوا بهذا الاسم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله وهو خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهكذا يذكر الله في صفاتهم ونعوتهم القبيحة، سماهم الله سفهاء: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خاصية المنافقين أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولهذا يظهرون الولاء للمؤمنين ويبطنون الولاء للكافرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئون، الله يستهزئ بالمنافقين كما يستهزئون هم بالمؤمنين. الجزاء من جنس العمل، والله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.